بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في الأسبوع الماضي واحد من الإخوة كان عتب علينا أن ما علقنا على الأحداث، سبقا قلنا له أن علقنا في الأسبوع الماضي. طبعا كما تلاحظون يعني والله الحمد المنة، يعني في هذه المحنة التي نراها ما زال هناك ترقب للمنح. إخواننا الذين في الجبهات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، يعني قاموا بما يستطيعون، ولا شك أنه بقي العمل علينا نحن، والحمد لله. لا نريد أن نذكر الآن يعني ما هي المكاسب، لأن لازلنا ننتظر أيضا إن شاء الله مكاسب أكبر من هذا، يعني ما هي المكاسب التي نستطيع أن أو نستطيع أن نستجليها من هذا الحدث. وسبقا ذكرت يعني في لقاء أنه من الأشياء الضرورية التي يجب أن يعمل عليها لاحقا هي قضية اجتماع الكلمة بين المسلمين، لأنه ظهر يعني بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قضايا كبرى يعني يعنى بها جميع أهل الإسلام، مثل قضية الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع من سبه عليه الصلاة والسلام. هذه أحدثت رجعة كبيرة جدا، وأحدث أيضا تآلف بين المسلمين وتوحد في الصفوف. كذلك مثل هذه القضية، قضية فلسطين، هي قضية جوهرية الآن عادت إلى السطح وبقوة. مصطلحات كثيرة كنا فقدناها أو كذا نفقدها، كما تعلمون مصطلحات متعلقة بالولاء والبراء والجهاد وغيره، الآن بدأت ترجع مرة أخرى وبقوة. وتعلمون أن سنة الله سبحانه وتعالى في الإسلام أنه كلما يعني ابتلي المسلمون بلاء عظيما خرجوا منه بمنح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، مع أنكم لو قرأتم الغزوة وكيف تكالب الأعداء على المدينة، يعني بالمنظور البشري أن المدينة ستسقط، ولكن جاء الله سبحانه وتعالى بجنوده، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ونحن نتمنى أن يكون هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يتحقق في أيضا في غزة. ليس عندنا الآن إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا، وأن نقدم ما نستطيع حسب ما يتيسر. تعرفون الظروف مهما كان يجب أن تراعى، ولا يكون الواحد منا يخرج بآراء فردية يتبناها وكأنه سيكون إبراهيم محطم الأصنام، لأن هذه المشكلة لما تخرج مثل هذه الأشياء هذه تفسد القضية أحيانا أكثر مما تصلحها، وقد يطنطن حول الأعداء وتعلمون الإعلام بيديهم فيفسد كثيرا مما يعني يجنى من مكاسب. فيجب أن ننتبه لمثل بعض أحيانا الدعوات تكون فوق طاقة المسلمين أصلا، يعني فوق طاقتهم، فلذا يجب أن نعالج أمورنا على حسب ما هو موجود في الساحة ونعمل في المتاح. والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي نستطيعه ونستطيع أن نقدمه، وإذا استطعنا أن نقدم أكثر ونطالب بأكثر فهذا جيد. فإذا المقصد من هذا أن يكون عندنا أن هذا الحس يعني يتنامى شيئا فشيئا، وهو الآن والله الحمد يتنامى، يعني والأعداء من حيث يريدون أن يقضوا على هذا الدين هم في الحقيقة أداة من أدوات إحيائه، يعني من حيث يريدون القضاء عليه هم في الحقيقة يحيونه ولا يميتونه، والقدر والقضاء كله بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح أن مآسي وأشياء تبكي، بل أن يعني العين تكاد تدمع من الدم مما يشاهد، لكن لثقة المسلم بربه ومعرفته بسنة الله سبحانه وتعالى يحس بنوع من الطمأنينة في مقام هذه المحنة الشديدة جدا على إخواننا. وكم نتمنى فقط لو يسمعوا على الأقل أننا معهم بأنفسنا ودعائنا وقلوبنا وبما نستطيع. ولذا أقول الأمثلة في القرآن كثيرة جدا في مثل هذه الأحوال، من أكثر الأمثلة وضوحا قصة أصحاب الأخدود، وهذه قصة حقيقة عظيمة. كثير من يقرأ سورة البروج ولا ينتبه لهذا المثل العظيم الذي طرح في قصة الأخدود. لاحظ الآن قصة الأخدود وأنتم تعرفونها، السؤال الذي يرد هل انتصر أصحاب الأخدود في الدنيا؟ لم ينتصروا، إذن ما هو الانتصار الذي كان من أصحاب الأخدود؟ هو الانتصار في الثبات على المبدأ، لأن الثبات على المبدأ والموت عليه هذا نوع من الانتصار كثير من الناس لا يفقهه، ونحن نتمنى فيما نشاهده أن يكون إخواننا إن شاء الله في غزة قد حققوا هذا النوع من النصر والثبات على المبدأ، لأن الثبات على المبدأ هو القوة. كل من شاهدناه في أي قناة من القنوات لم نسمع أحدا منهم اشتكى أو تألم أو تجد أن عنده حسا غير الحس الإسلامي، كل من رأيناه يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو على هؤلاء الأعداء ويطلب نصرة إخوانه، ما رأينا أحدا منهم يقول أن هذا بسبب فلان أو بسبب علان، إنما نسمعه من أهل النفاق، وأهل النفاق في كل زمان وآن يخرجون بنفس الطبيعة التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولهذا من عجائب القرآن أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأمور ذكرها بالأوصاف، ما فائدة ذكرها بالأوصاف؟ أنها أوصاف تنطبق على أشخاص في أزمنة متعددة ومتناقلة، فما كنا نسمع عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نراه اليوم ماثلا أمامنا، يعني أهل النفاق وماذا يفعلون، أهل الكفر ماذا يفعلون، النصارى وعداؤهم، اليهود وعداؤهم، كل شيء مشاهد لنا، ولما نقرأ القرآن نجد أنه ماذا يشير ويدل على هذا كله. ولهذا من الأشياء التي لم يستطع الأعداء أن ينزعوها من قلوب المسلمين هو هذا الكتاب الذي يحيون به مرة بعد مرة، وهو بالفعل حياة. ولذا لاحظ حينما تسمع حتى بعض الذين يتكلمون وعندهم حس إسلامي من محلين وغيره إذا ذكر الآيات وربطها بالأحداث كأنك تقول هذه الآيات نزلت من أجل هذا الشأن، يعني كأنك تقول هذا الشأن الذي يراه اليوم كأن هذه الآيات تتحدث إلا عنه من شدة ذلك الارتباط بين هذه الآية وهذا الحدث. فلذا أقول أيها الإخوة، يعني نحن والله الحمد لله مع ما نرى من هذه المحنة العظيمة جدا، إن استمر إخواننا في ثباتهم على مبادئهم وصبروا فقطعا النتيجة بإذن الله أنهم سيكونون هم أهل النصر، والنصر في النهاية سيكون حليفا لهم. وقد سبق أن ذكرت لكم أنه من أهم الأشياء الحقيقة التي رأيناها، وهي التي تشير وتدل على أهمية التكاتف، لأننا يعني نعلم أن حماس غير الجهاد غير كتائب الأقصى، يعني كلهم فرق لكنهم بينهم اتحاد وتجانس في العمل مع بعضهم، وإن كان عنده قد يكون عندهم اختلاف في بعض الأشياء في بعض المناهج هذا موجود، فهذا الاتفاق الحقيقة اتفاق مهم جدا يدعونا إلى أن يكون بيننا نحن المسلمين أيضا نفس القضية، نتفق على مثل هذا العدو الأكبر. لكن لا يعني الاتفاق عدم التناصح، لأن بعض الناس مع الأسف حينما تذكر له مثل هذا يتكلم عن المبتدعة وعن البدع، وهذا الحقيقة في مثل هذه المقامات نوع من الشبه والتضليل الإبليسي في تفريق المسلمين. لما نقول لك أنك تتكاتف مع أخوانك المسلمين لا نقول إيش أن تنصحهم، فالنصيحة دائمة، لكن التكاتف مثل هذه الحال عدو يهودي يضربهم ومعقول أن تكون في صف اليهودي أو تكون ساكت يعني محيد ولا تكون في صف إخوانك حتى لو كنت تخالفهم في المنهج، تخالفهم المنهج نعلم أنك تخالفهم المنهج لكن انصرهم، لأنه الآن هم أقل شيء أنهم مظلومين، حتى الكافر لو كان مظلوما فإن نصرته أيضا تجوز وهو كافر، فما بالك إذا كان من أهل لا إله إلا الله، بل هم من أهل السنة في الإطلاق العام، فهذا لا يحسن في مثل هذا المقام. يعني يكفينا ما نسمع من المنافقين في كلامهم في أن يأتي أحد من صفنا ويتكلم بمثل هذا الكلام. لا شك أن مثل هذه المحن يعني تغربل الأفكار وتغربل الرجال وتغربل حتى الدول، وتجد مثلا بعض يعني الذين أحرجوا في يعني من بعض الدول لما يعني يأتي الخطاب الرسمي كيف يكون، كل هذه أشياء المشاهد يشاهدها ويرى كيف تتحرك هذه الصور، ولا شك أن الإنسان ينزعج أن يجد بعض الدول الكافرة تنصر قضيتنا أكثر من ينصرها من هم حول هذه القضية، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا في أن يرفع هذه الغمة وأن يجعل عاقبتها إلى خير، أن يجعل عاقبتها إلى خير، وأملنا بالله سبحانه وتعالى كبير في هذا. وكما قلت لكم من أشاهد من إخواننا من قضية الصبر والثبات على المبادئ، الحقيقة أنها بداية لانطلاقة جديدة، وهي نهاية لمعسكر الكفر من اليهود والنصارى. فالغرب الكافر سقط في أفغانستان وسقط في العراق سقوطا واضحا، مع محاولة الإعلام المضلل مرة بعد مرة في تزيين هذه الصورة، إلا أن السقوط واضح جدا. والآن اليهود سقطوا في لبنان، وأكملوا سقوطهم في ماذا؟ في غزة. يعني كيف بدأت تحارب أناس يعني لا طاقة لهم بك وليس معهم سلاح، ممنوع منهم السلاح، وهذا من الغرائب، كيف يمنع على قوم السلاح؟ لهذا أقول لا أحب أن أستعجل الحدث، لكن أقول أنه مثل هذا أيضا ما يجب أن ينتبه له، أنه هل هو حرام على أهل فلسطين أن يمتلكوا سلاحا؟ يعني ما الذي حرمه؟ في أي شرع يحرم على هؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم؟ فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا بنصر قريب يثلج صدورنا وصدورهم، إنه سميع مجيب. طيب، نقول بسم الله. اليوم السبت 20 من شهر الله المحرم من عام 1430، ونبتدئ بالنوع 62 في مناسبات الآيات والسور. مناسبات الآيات والسور، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا النوع في هذا الموطن بعدما ذكر ما يتعلق ب اللي هو مبادئ اللي هي فواتح السور وخواتم السور، وذكر فواتح السور وخواتم السور بعد فواصل الآية، وفواصل الآية ذكرها بعد بدائع القرآن. بدائع القرآن ربطها يعني يتعلق بالذات بعلم البلاغة، وفي يعني في أشياء كثيرة تركتها لم نقرأها مرتبطة بالبلاغة، لعلنا إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب نرجع إليها ونذكر بعضها لأهميتها فيما يتعلق بفهم بلاغة القرآن بإذن الله. الفواصل كما تلاحظون مرتبطة بالآيات، والخواتم والذي بعدها الذي هو الفواتح والخواتم أيضا مرتبط بماذا؟ لا بالآيات أيضا، وكذلك بالسور، وهذا أيضا مرتبط بالآيات والسور، يعني كأنها علوم مرتبطة بالآيات والسور من حيث كونها آية كاملة، يعني فواتح آية كاملة، خواتم آية كاملة. هنا الآن عندنا مناسبة آية مع آية، وليست مناسبة ألفاظ، ليست مناسبة ألفاظ. في الفواصل إذن، وفي الفواصل مرتبطة بآية، يعني ما يتعلق بفاصلة الآية، ثم الفواتح مرتبطة بالآية، ثم الخواتم مرتبطة أيضا بالآية، ثم عندنا هذه المناسبات للآيات والسور، كذلك الفواتح والخواتم مرتبطة بالسور. فإذن كأن عندنا مثل هذه الموضوعات مرتبط بعضها ببعض بهذه الصور التي ذكرتها لكم. أيضا لو أردنا أن ننظر إلى مناسبة أخرى، هذا الموضوع مرتبط بعلم جمع القرآن. بعلم ماذا؟ جمع القرآن، لأن الحقيقة الكلام في مناسبات الآيات والسور مرتبط بماذا؟ أو هو نتيجة وأثر للقول في جمع القرآن، بمعنى أنه هل ترتيب الآيات توقيفي أو اجتهادي؟ باتفاق أنه إيش؟ توقيفي. إذن المناسبات بين الآيات إذن هنا سيكون إيش؟ علم له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ طيب لماذا؟ لأن نقول أن الذي رتب القرآن، رتب الآيات في السور، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذا عن جبريل، وجبريل أخذا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الحكيم لا يصدر عنه إلا الحكمة، وأحكم الحاكمين هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو سبحانه وتعالى الذي تولى هذا الترتيب إن رتبه، فإذن لا شك أن هناك حكمة، ولهذا نحن نبحث عن الحكم في ترتيب الآيات لأجل هذا الغرض، وإن كان سنرى بعض كلام لبعض العلم يخالف هذا، لكن هذا مبنى البحث في ماذا؟ في مناسبة الآيات. مناسبة السور مرتبط أيضا بالخلاف الشديد في هل السور ترتيبها توقيفي أو اجتهادي. طبعا من رأى أن ترتيبها توقيفي فالبحث عن أيضا المناسبات له وجه، لأنها أيضا الذي رتبها هو الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الطريق، فالحكيم لا يصدر عنه إلا ماذا؟ إلا حكمة. فكون سورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وتكون في أوله، فهذا لا شك أن له معنى، ثم تأتي بعدها سورة إيش؟ البقرة، ثم بعدها العمران، ثم النساء. فإذا هذا الترتيب له ماذا؟ له مناسبات. فالبحث إذن في مناسبات السورة أيضا بحث صحيح معتبر من هذه الجهة. لكن هل بحث المناسبات على من يقول بأنه اجتهادي له وجه من الاعتبار أو لا؟ يعني هل له وجه من الاعتبار أو لا؟ ها؟ له وجه من أي جهة؟ أحسنت. حديث يعني هو أدل حديث أو أدل أثر يدل على أن الترتيب قد تدخل فيه الصحابة، قد تدخل فيه الصحابة، معنى أن هناك ترتيب معروف، أو على الأقل يعني لو نحن تنازلنا في مثل هذا نقول إن هناك بعض السور قد عرف ترتيبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أم القرآن فاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ماذا نفهم من هذا؟ أنها هي إيش؟ أوله. فإذا هذا من يكون رتبها؟ طيب اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، من الذي رتبها؟ وقس على ذلك غير من الأمثلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الترتيبات. والمفصل مجمله معروف، يعني قرأت المفصلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك المفصل مرتب ومعروف. فإذا ما نريد أن ندخل نرجع إلى قضية، لكن مقصد إن هذا الموضوع يعني واضح المعالم عند الصحابة. الأثر الذي أذكره لكم اللي هو أثر ابن عباس الذي سأل عثمان رضي الله عنه، هذا الأثر فيه محامل بعضهم لم ينتبه لها، يعني لم يذكرها، لكن لا نريد أن نناقش الآن. لكن هذا الأثر فيه أن ابن عباس يقول، يعني يقول لعثمان لما عمدتم إلى سورة الأنفال ومما نزلت أولا وقرنتم بها سورة التوبة يوم نزلت آخرا، لأن الأنفال نزلت في السنة الثانية في غزوة بدر، والتوبة نزلت في غزوة تبوك، فبينهما ماذا؟ وقت. يعني لما قرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما سطرا بسم الله؟ يعني لاحظ الآن ابن عباس يستشكل مجموعة، يستشكل قرن هذه السورة المتأخرة بهذه السورة المتقدمة، ويستشكل عدم وجود سطر بسم الله. يعني عنده الآن استشكال، مو استشكال واحد. فعثمان لما قال له قال إن نبه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأنه لم يخبرهم بشيء منها، فرأيت قصتها شبيهة من قصتها فجعلتهما إيش؟ يعني سورة، يعني سورة واحدة. قال لو كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سورة واحدة لجعلها، فكأنه لم يجعل سطر بسم الله، وهذا كنت تدخل من الصحابي لم يجعل سطر بسم الله ظنا منه أنها تحتمل تكون سورة. فلكي يقع هذا الاحتمال في أنها تكون سورة أو تكون سورتين نزع منها سطر إيش؟ بسم الله. هكذا الأثر يقول. هذا الأثر هو أصرح دليل يمكن أن يقال بأن الترتيب قد تدخل فيه اجتهاد الصحابة. أما الأدلة الأخرى ففيها إشكال، يعني فيها يعني في عليها اعتراضات لعلنا نأتي إلى بعضها، ما أريد أن نرجع الموضوع الأول لكن نرتب عليه هذه الفكرة. هذا الأثر الآن أنا عندي إنه يدل أيضا على أن الترتيب كان له إيش؟ مناسبة. وهذا الأثر يدل على المناسبة. يعني الصحابة إذا لما لو كان قلنا يعني افتراضا أنه بالفعل حصل الترتيب من عندهم، هذا وجه من المناسبة وليس وجه من المناسبة؟ إذا وجه من المناسبة، فإذا الصحابة الذين هم أعلم بنزول القرآن لو نسب إليهم الترتيب مطلقا مع أنه لم يكن مطلقا لقلنا إنه يحسن أيضا البحث في المناسبة نعرف لماذا وضع الصحابة هذه السورة بعد هذه السورة. فإذا في كل حال البحث في علم المناسبة له أصل صحيح معتبر، له أصل صحيح معتبر من خلال هذا الأثر الذي قد ينتقد فيه الترتيب أنه اجتهادي، نقول هذا الأثر بل إنه يدل صراحة على نوع من ماذا؟ من المناسبة، لأنه شبيهة بقصتها، معناه أنه ربط بين السورة وهذه السورة. واضح الآن الفكرة؟ فإذا كل هذا الذي يريد أن نصل إليه أن البحث في مناسبات السور سواء قيل بالاجتهاد أو قيل بالتوقيف في ترتيب السور فإنه علم صحيح معتبر، علم صحيح معتبر. مع أننا حينما نبحث مثلا في علل من قال بأنه اجتهادي استدلوا بأدلة، هذا عندي أنه أقواها من جهة الدلالة النصية، يعني النص هو من أقوى النصوص. أما ما استدلوا به في مروي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا تخريجه طبعا عندنا قاعدة الآن أنه إذا بعضهم يقول أنه قرأ بالبقرة والنساء والآل عمران قبل أن يعرف الترتيب، قبل أن يعرف الترتيب. نقول لا يلزم، لأنه ليس هناك دلالة على هذا. وبعضهم يقول إن هذا يعني إن هذا الأثر اللي هو البقرة والنساء العمران يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب. فنقول إن هذا الأثر أو هذا الحديث الفائدة منه هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز التنكيس بين السور، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز التنكيس بين السور إعمالا لهذا الدليل. لأن من يقول بأن الترتيب توقيفي بعضهم لا يجيز تنكيس السور، وهذا فيه نظر، لأن تنكيس السور جائز بإجماع العلماء في التعامل مع الصبيان في تعليمهم القرآن من ماذا؟ من الناس ويصعدون بهم. فلو كان لا يجوز إطلاقا هكذا فإنه لا يجوز مثل هؤلاء. فإذا هذا الحديث بدل ما أن نبطل دلالته نقول بأنه هذا مراد منه. في قضية ثانية مهمة جدا وأحب أن تنتبهوا لها، اللي قضية مصاحف الصحابة. بعضهم يحتج بأن مصاحف الصحابة الترتيب فيها مختلف، وأنا أقول قاعدة تنتبهوا لها في هذا المجال: كل ما يتعلق بمصاحف الصحابة فإنه ليس بحجة على المصحف الإمام الذي كتب في عهد عثمان. لماذا؟ لأنه قبل مصحف عثمان لم يقع أي إلزام بأي شيء مما يتعلق بالقراءة وغيرها. تنتبهوا لهذه الفائدة، أن كثير من الناس يغفل عن هذا. في عهد أبي بكر لما كتب أبو بكر مصحف هل ألزم الناس بمصحفه؟ نقول لا. عمر هل ألزم الناس بمصحف أبي بكر؟ لا. عثمان لما تولى الخلافة هل ألزم الناس في بداية خلافته بمصحف أبي بكر؟ لم يلزموا. لكن لما تفاقم الأمر واستشعر حذيفة ونقل لعثمان وأحس عثمان بالخطر الذي ذكره له حذيفة، ماذا عملوا؟ رجعوا إلى ما عندهم من الجمع النبوي ثم من جمع أبي بكر وكتبوا المصحف عليه، فألزم عثمان بعد ذلك الناس به. أما قبل كان كل واحد يرتب حسب نفسه، وليست المسألة عندهم صحف يعني ترتب، بعضهم قد يكون عنده صحف بعضهم قد يكون عنده على حسب الأدوات الموجودة عندهم. فالترتيب الذي ينقل لنا، الترتيب ينقل عن ترتيب مصحف ابن مسعود، ترتيب مصحف أبي إلى آخره، هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد صحيح دال على أن هذا هو بالفعل الترتيب لا غير عند فلان وعند فلان. فضلا عند مصاحفهم رضي الله عنهم لا يذكر أن مصحف من مصاحفهم كان كاملا كله، طبعا يذكر هكذا إجمالا، لكن ما عندنا دلالة صريحة نصا، خصوصا إذا علمنا أن ابن مسعود كان عنده كلام في بعض ماذا؟ في بعض السور، يعني الفاتحة ليست موجودة في مصحفه ولا كذلك المعوذتين لم تكن موجودة في مصحفه، وبعضهم كان يوجد في مصحفه بعض المنسوخ مثل ما نسب إلى أبي وكان موجود عنده سورة الخلع والحفد المشهورة اللي تقرأ بالقنوت. فإذا نحن الآن أمام ماذا؟ أمام قضية مرتبطة بالمصاحف قبل استقرار الصحابة وإجماعهم على المصحف الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجمعوا المصحف الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المصاحف العثمانية المعروفة، هنا الآن صار الإلزام بما في مصحف بما في هذه المصاحف من الترتيب. ولهذا لا تجد الترتيب يختل إطلاقا منذ عهد عثمان لما نسخ هذه المصاحف إلى اليوم، إطلاقا لا يختل الترتيب، ولا اختل في المصاحف إيش الستة التي يرجع إليها: المصحف الذي بين يدي عثمان رضي الله عنه كتبه نفسه، والمصحف الذي كان بين يدي زيد يقري منها المدينة ويصحح عليه أهل الأمصار، والمصحف الذي أرسل إلى مكة، والمصحف الذي أرسل إلى البصرة، والمصحف الذي أرسل إلى الكوفة، والمصحف الذي أرسل إلى الشام. هل سمع أو علم أن أحد المصاحف اختلف كتبوها ترتيبها مصحف على ما عند أبي والثاني على ما عند مسعود؟ لا، كتبوه في جميع على وجه واحد، يعني على وجه واحد في الترتيب لم يتغير، وهذا يدل على أن هذا الترتيب هو الذي كان معروف ومعون به، لم يرد أي خلاف فيما يتعلق بالترتيب عند الصحابة. وهذا يشعر بماذا؟ بأن هذا الترتيب هو الذي كان معروفا عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه عليهم في أزمنة عديدة مديدة. لم يقرأ عليهم سورة الأعراف كاملة في المغرب، يعني كانوا يعرفون ماذا يقرأ عليهم، يعرفون أسماء هذه السور. فلما نأتي نقول إن هذا دخله الاجتهاد، أنا عندي إن فيه نظر يقع فيه إشكال، بل الصواب أنه كله ماذا؟ بالتوقيف. لا يشكل على هذا إلا الحديث ذكرت لكم عن عثمان رضي الله عنه فقط لا غير. على العموم هذا طبعا جزء أو مقدمة لهذه الفكرة التي بين يدينا، لأن هذه مبنية على تلك. ولذا من رأيي أن علم المناسبات يحسن أن يطرح بعد ماذا؟ بعد جمع القرآن، للارتباط الوثيق بين جمع القرآن وتحرير ما يتعلق بالترتيب وقضية المناسبات، للمناسبات أثر من آثار جمع القرآن في قضية هل الترتيب توقيفي أو اجتهادي في السور والآيات. طبعا ذكر من أفرد بالتأليف هذا العلم، طبعا في بعضهم أفرد كتب في علم الآيات يعني مناسبة الآيات، وبعضهم كتب في مناسبة إيش السور، وبعضهم جمع مناسبة الآيات والسور مثل نظم الدرر للبقاعي. هذا كتاب كبير وشامل، وهو من أنفس ما كتب في التفسير. ولا أريد الحقيقة لأنه مود أن نستأثر بالحديث عن الكتاب، لكن هذا الكتاب كأي إبداع يخرج في أي عصر من عصور يقابل من بعض المعتنين بنفس العلم وبالفن، يقابل بنوع من الاعتراض. وقد ذكروا هذه الاعتراضات عليه في كتابه الثاني اللي هو كتاب مصاعد النظر، وما وقع عليه من اعتراضات في كتابه هذا، وهو يرى نفسه ويرى أن كتابه هذا مفخرة له في أنه استطاع أن يكتب هذا الكتاب من أول القرآن إلى آخره. والحقيقة هذا نوع من الإبداع، كون المؤلف يبدأ من أول القرآن إلى آخر القرآن يكتبه على هذه المنهجية وهذه الضخامة، وعنده نقول كثيرة جدا عن العلماء المعتنين بالتناسب، هذا الحقيقة نوع من الإبداع. لكن لا يعني ذلك أن كل ما قاله، لأن بعض الناس بتقول هذا الكلام يفهم أن كل ما قاله البقاعي يكون إيش صحيح، لا، ويتكلف أحيانا في بعض المناسبات، وبعض المناسبات يقول أنه جالس فيها أشهر ويفكر فيها ويتأمل لكي يخرج مناسبة، ومع ذلك بعد هذه الأشهر تجد أنك لا تقتنع بما قال من المناسبة. لكن هو رحمه الله اجتهد اجتهادا بالغا في أن صنع لك هذا الكتاب على هذه الطريقة، وله فيه بالفعل إشراقات وإبداعات مهمة جدا يحسن بطالب علم المناسبات أن يراجعها، بل إنه قد يفسح لك أحيانا بعض المناسبات وقواعدها ويفيدك فيها. فإذا المقصد من ذلك أنه دائما ننتبه إلى أنه حينما يأتي إنسان بشيء يبدع فيه في مجال تخصصه ولم يحسنه من حوله، تجد أنه تكثر عليه ماذا؟ الاعتراضات. لكن في النهاية ماذا؟ يبقى الصحيح، وإن كانت الشوشرة قد تبقى عليه، ولهذا ما زال علم المناسبات عند بعضهم لا يعتبره علما، وإلى اليوم يعتبره الكلام فيه ليس بصحيح وأن فيه إشكالات. ونحن نقول نعم فيه إشكالات، لكن له أصل معتبر ذكرت لكم قبل قليل، وهناك مناسبات ظاهرة وواضحة، مناسبات أحيانا تكون لفظية وأحيانا معنوية وأحيانا موضوعية على حسب أنواع المناسبات. فلا يهدر هذا العلم من أجل وجود التكلف، فنحن نثق ونوقن بأن يوجد تكلف لا شك، وكذلك من عدم وصول إلى مناسبة نقول ما دام لم نصل المناسبة إذا ليس هناك مناسبة، لا، كما سيأتينا إن شاء الله في الآية التي قلت لكم في لا تحرك به لسانك في سورة المعارج. هذا باختصار ما يتعلق بأيضا هذا الكتاب كإشارة إليه. كتب هذه لله الحمد مطبوعة للبرهان، حققه الدكتور سعيد الفلاح للبرهان في مناسبات ترتيب سور القرآن، والبقاعي حقق في أيضا حيدر أباد الدكن وموجود في 22 مجلد أو يزيد، والله الآن وهمت ما أدري 22 جيد. طبعا أخذ أو كالعادة استلبه بعضهم وأخرجه في مجلدات أقل بدون أن ينسب إلى أصحابه الذين عملوا به. طبعا من ميزة عمل هؤلاء أنهم جعلوا فروق النسخ، فأحيانا تكون النسخة التي ذكروها في الحاشية قد تكون هي أصعب من النسخة التي موجودة في الهامش اللي في 22 مجلد، فهذا مفيد جدا لقضية فروق النسخ واستفاد منها. أيضا كتب هو إسرار تنزيله مطبوع أيضا، وكتب أيضا تناسق الدرر في تناسب السور وهو مطبوع أيضا، يعني كل هذه الكتب التي ذكرها مطبوعة وللحمد. في كتب أخرى لم تطبع مثل ري الظمآن في تناسب آية القرآن، وهذا لم يطبع يعني ما زال يعني مخطوطا. ذكر والله نسيت الآن لعله يذكره، الآن نسيته لأن الحقيقة لم أراجع هذا، أشغلتني الآية ذكرت لكم هذه، إن شاء الله نأتي إليها. والخيطة ترى من باب التقديم عشان ننهي الخيطة يبدو أنها غلط، لكن نرجع لها إن شاء الله لأن ذكرت. طيب، مما ذكر في علم المناسبة ما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره. هذا التفسير أيها الإخوة، واسمحوا لي يمكن نستطرد شوي، تفسير الفخر الرازي رحمه الله تعالى يعني قيل عنه عبارة فيه كل شيء للتفسير، ولكن الأصل أن يقال فيه التفسير وفيه كثير من الأشياء، يعني فيه أشياء كثيرة والتفسير. وهو رحمه الله تعالى رجل أصلا منشأه عقلي، يعني دراسته وتأثيراته كل عقلية فلسفية. فقطعا هذا العلم الذي تعلمه يؤثر عليه، ولهذا حشد في كتابه أشياء كثيرة جدا مرتبطة بعلم الكلام، وأحيانا بعلم الفلسفة، وأحيانا حتى بعلم التنجيم وغيره. فهذا لا شك أنه مما عيب عليه، بل إن بعض الأشاعر المغاربة انتقدوا أيضا في تسميته لكتابه بمفاتح الغيب، انتقدوا في هذه التسمية وانتقادا شديدا، وأن يقول بعضهم سمى كتابه مفاتح الغيب. انتقدوا لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول إيش؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فتسميته الكتاب بهذا الاسم يعني أزعج هذا العالم وانتقده. هذا الكتاب مليء بالفوائد واللطائف بسبب المذهب العقلي إذا كان ينتهجه من الرازي، بحيث أنه كان أحيانا يفكر في بعض المناسبات فيخرج مناسبات لطيفة جدا جدا ورشيقة، وهو سبحان الله من أذكياء العالم. لكن لما نتكلم عنه من جهة الاعتقاد ونقول أنه قد أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، بعض الناس ينزعج لما نقول والله أخطأ الفخر الرازي، ينزعج، وهذا غريب جدا. ولكن هو يبيح نفسه يقول أخطأ الشافعي وأخطأ أحمد وأخطأ مالك، ولا ينزعج ولا يزعج منه. فإن مسألة دائما أنا أقول مثل هذه الأمور لا تأخذ بالأسماء، بأسماء الأشخاص. حتى إحنا عندنا الآن لو واحد يقول أخطأ ابن تيمية تجد بعض الناس ينزعج، لماذا؟ ولو هو أحد منا معصوم. هذا يجب أن ننتبه لها، لأنه أحيانا يكون حمية للأشخاص أكثر من حمية للقضية العلمية، والقضية العلمية دائما هي الحكم. فيجب دائما أن في مثل هذه الأمور أننا كما يقال، كما يعني يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنما يعرف الرجال ولا يعرف الحق إيش بالرجال. هذه قاعدة مهمة جدا، وإن كان لا يمكن الانفكاك من الرجال، لكن الإنسان إذا استوى سوقه في العلم وفهم وصارت عنده الأصول خلاص يصير عنده إيش قدرة وملكة في أنه يعرف الخطأ من الصواب. لكن في بداية أمره لا شك أنه يحتاج إلى الرجال، لكن إذا استوى سوقه يصير يدرك ويعرف أنه إذا قيل هذا باطل، هذا يخالف كذا وهذا يخالف كذا، يظهر له ظهورا واضحا. طيب، ابن العربي في سراج المريدين أيضا ذكر كلاما، وأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه، ولكنه لما رأى يعني ما في الخلق يعني من البطالة يقول ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. ابن العربي هذا أيضا من الأندلسيين، وفي قاعدة عامة علماء الأندلس والمغاربة طبعا المتقدمون، أنا ما أعرف ما بعد قرآن تراث يعني يزعلون علينا المعاصرين يعني، لكن ما رأينا من ابن حزم والباجي وابن العربي وابن عطية وصاحب التسهيل ابن جزي وغيره، عندهم ما شاء الله روح التحرر والإبداع يعني. وتختلف طبعا القضية أو القضية ممكن نقول مؤلفات من شخص إلى آخر. فأنت مثلا على سبيل المثال حتى أبو حيان أيضا من هناك، وخذوا مني هذا النقد والتقويم وراجعوه يعني، لا تستعجلوا في قبوله ولا رد يعني، خلوها في منزل من منزلتين. لما تقرأ في تفسير ابن عطية، أنا عندي إحساس أنك تقرأ في تفسير القاضي ابن عطية، أنا أحس أني أمام رجل أريحي معتدل يأخذ الأمور بالهوينة ويناقشها ويأخذ ويعطي. لما تقرأ في كلام بحيان أجد رجل حاد، قال سين، أي شيء يخالف سين، طبعا سين من هو؟ سيبوي، أي شيء يخالف سيبوي مع السلامة مثلا. وتجد مثلا يعني هذا كمثال أنه سبحان الله ما يكتبه العالم تجد أنه فيه جزء من أخلاقه موجودة فيه، يعني جزء من أخلاقه موجودة فيه. لكن مع ذلك أنا هذا بس ملحظ، لكن سبحان الله علماء الأندلس هؤلاء والمغاربة عندهم من الإبداعات شيء كثير. ابن العربي هذا مع أنه أوتي قوة وحجة وبيان وحسن تقسيم، إلا أنه رحمه الله كان عنده نوع من السلاطة أحيانا على بعض من يخالفه، كانت ملازمة له. فالإنسان لما ينظر مثل هذا يترحم عليه ويستغفر له، ويتمنى أن لو لم تخرج منه، لأنه حين ينتقد الشافعي وينتقد أبو حنيفة لانتصارا لمذهب مالك بكلمات وانتقادات ما تحب أنها تخرج من عالم، لكنها هكذا أحيانا التعصب قد يورث مثل هذا الكلام. المقصد من ذلك أنه ابن العربي له إبداعات كثيرة جدا، ولهذا مثل هذا الرجل أو بعض علمائنا يعني لو واحد قرأ أفنى مثلا سنوات من عمره ويقرأ في تراث رجل من هؤلاء الرجال ما يكون خسارة، يعني ما يكون خسارة والله أنا الآن سأخصص لي 3 سنوات 4 سنوات أقرأ فقط في تراث من العربي واستخرج فوائده. ستجد أنك أمام بحر زخار في جميع علوم الشريعة، وتجد أنك بالفعل تجد من الفوائد. لكن إياك أن تصطبغ بيش اللي ذكرناه هذا، يعني تأخذ ما حسن وتترك إيش غير ذلك. يعني ما تروح تقول تتكلم على الشافعي وهو عند أصحابه كذا وده بدأ يلمز في علم الشافعي من جد اللغة، لا، هذا لا شك أنه مع جلالة ابن عربي لا نقبله، لا نقبل مثل هذا. لكن مقصود أنا أقول أن هناك علماء مهم جدا أنه يحس الإنسان وهو يقرأ أنه ليس هناك أي خسارة ولا يضيع عمرك أنك تقرأ لمثل هذا العالم وتستفيد من كتبه. طيب، ابن العربي له مثل ما ذكر، وكان كثير أو بعض تراثه مع الأسف ضاع، وكان أحد أسباب ضياعه اللي هو عدم حرصه هو أو يعني عدم جمعه هو له، فضاع كثير أو بعض تراثه، وهو مهم جدا. يقول أول من أظهر علم المناسبات، وهذه في الأوليات، والأوليات مهمة يا إخوان. أرجع وأذكر، ما أدري ليش اليوم أنا كثرت استطراداتي، لكن أعذروني بدون عدم التحضير له أثر. الأوليات في العلم مهمة جدا، يعني بعض الناس لا يعنى بها ولكنها في الحقيقة لها أثر كبير جدا في العلم. بمعنى أنك لما تأتي تبحث في مسألة من مسائل هذه المسألة، ما أنت لا تعرف يعني من قال بها، فإذا حرصت أن تعرف منشأ هذه المقولة ومن أول من قال بها، خصوصا كان لها أثر في ماذا، في معلومات جاءت بعدها، فأقول من مهم جدا أن تنتبه لمثل هذه الأولية، تحرص عليها وتبحث عنها إذا كان لها أثر في معلومات ستأتي بعدها، يعني من أول من قال بهذا. أحيانا قد يقع سؤال عن مسألة أو أسئلة كذا، من أول من قال كذا أو من هو قال كذا. بعض الناس يعني الذين لا يحبون التحرير ولا يحبون البحث والتنقيب يقول هذا ضياع وقت، لكنه في الحقيقة يدل على نوع آخر من ماذا، من محبة الوصول إلى ماذا، إلى المعلومة. إذا كان ضياع وقت بالنسبة لك، فقد يكون آخر عنده وقت يسمح له أن يبحث مثل المعلومة ويقدمها لك يعني هدية، والحمد لله. وهذا كائن لو تلاحظون بعض المواقع الجادة لما يسأل عن سؤال وتأتيك الإجابات من كل حد من وصوب، من المغرب العربي والمشرق العربي، من كل مكان، فتجد المعلومة تتضح لك. أنا أذكر لكم على سبيل المثال فائدة واختم بها لكي ننتقل للطبري. بقي بن مخلد يقول عن تفسيره الإمام بن حزم أنه أفضل من تفسير الطبري، هكذا يقول أنه أفضل من تفسير الطبري. الآن أين تفسير بقي بن مخلد؟ حتى ما عندنا ولا روايات قليلة جدا من هذا التفسير، وتفسير معروف ومشهور، تفسير معروف ومشهور، ومع ذلك ما نجد هذا التفسير. لو احنا حاولنا نبحث في أول أو محاولة من الذي نقل عن بقي بن مخلد من تفسيره، هل نستطيع أن نجد؟ هذه معلومة مهمة، لأن تدل على الأقل أن والله كان التفسير على الأقل في ذلك الوقت موجودا، يعني كان التفسير في ذلك الوقت موجودا. لا نجد. المسند نجد بعض إيش نقولات عنه، لكن التفسير سبحان الله ما نجد. وهذا يدلك على أن كتب كبار لعظماء علماء الإسلام قد فقدت، وفقدت منذ القدم. ما هو سبب فقدها الله أعلم، قد يكون أحيانا كبر الكتاب له أثر وبقي ما بقي مما من الله سبحانه وتعالى به علينا في أن يصل لنا. عموما هذا أبو بكر النيسابوري، طبعا ذكروا في الحاشية أنهم لا يستطيعون يقينا تحديد هل هو من أهل القرن السابع أو لا، لكن على العموم هذا المؤلف قطعا أنه متقدم يعني على هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف، لأنه يقول أنه أول من أظهر علم المناسبات اللي هو بكر النيسابوري، وذكر أنه كان غزير العلم وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية، لعلم المناسبات. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعليقات العلماء على علم المناسبات عند كلام العز بن عبد السلام بإذن الله، ولكي لا نأخذ الوقت على تفسير الطبري، عندنا آية مشكلة اليوم لعلنا نناقش فيها ونحرر بإذن الله. نعم، في ماذا توقف؟ هو توقف في سورة يعني أثر ابن عباس يدل على أنه إن ذا أنه توقف فقط في الأنفال والتوبة فقط. لا، هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين لنا هل هم سورة واحدة ولا ذا، فجعلتها يعني جعلتها بعدها لأن قصتها شبه بقصتها، يعني كانوا ينسب الفعل له، يعني عثمان ينسب الفعل له. هو أشوف في أنا ما ودي أطيل في هذا، وأنا قلت لكم فيها بعض بعض، أنا ودي ننظر للأثر، هل يمكن أن نقول يعني من خلال النظر إلى الأثر وجمع مروياته. هل ممكن نقول أن سؤال ابن عباس لم يكن المقصد منه قضية الترتيب، وإنما المقصد منه عدم وضع البسملة، إن عدم وضع البسملة وليس قضية إيش الترتيب؟ يعني هذا الذي يحب أن ننتبه له، هل هذا ممكن أو لا؟ واضح؟ نبهكم وأعيد السؤال مرة أخرى، تنتبهون أو محاولوا تتأملون في الأثر، هل يمكن أن نقول أن الأثر يدل على أن ابن عباس كان يستشكل عدم وضع البسملة وليس يستشكل قضية إيش الترتيب وربط سورة الأنفال بالتوبة؟ نعم كيف؟ أيوة جهل عثمان، لا، لأن عثمان رضي الله عنه معه لجنة، معه لجنة، يعني زيد، ها كيف زيد؟ لا موجود زيد صاحب المشروع من أو من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والكاتب الخاص، في عهد بكر هو الذي جمع، في عهد عثمان هو الذي أيضا كتب، فهذا صعب الحقيقة. لا، أنا أرى أنه لا يثرب على من لم يرتب في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل صلى الله عليه وسلم حجة في هذا. اللي يقول أن الترتيب لم يكن معروفا قبل هذا الحديث عليه الدليل، ولا يوجد دليل، هذا ظن، وإعمال الدليل أولى من إهماله، فإحنا نعمل الدليل في جواز عدم ترتيب السور حال القراءة، وهذا يدل عليه آثار طبعا غير هذا. تعرف أنت حديث الذي كان يقرأ سورة إيش؟ قل هو الله أحد في صلاته، فهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه يقع فيه ماذا؟ عدم ترتيب. ما اللي هي؟ إيه الأصل لها بعد الترتيب، أن النبي كان يعرف الترتيب، هذا هو الأصل. إلا مرتب، الذي يعرف الترتيب هو الذي كتب، هو زيد، لأنه حضر العرضة هو الذي يعرف الترتيب. طبعا لا يحتج بأنه قيل أن مسعود حضر العرضة، ما ودي نطيل في هذا لأننا ناقشناه سابقا، لكن ابن مسعود ذكر أنه حضر العرضة، لكن مسعود لم يلتزم بالترتيب لأنه لم يكن يرى أن الترتيب إيش ملزما، فكتب مصحفه على حسب إيش، على حسب ما اتفق عنده هو. أما المصحف العام الذي يقرأ به الناس فكان على الترتيب الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مفهوم المخالفة في أثر ابن عباس؟ حين قلنا هذا أنه كونه معترض إلا على سورة الأنفال والتوبة يدل على أن غيره إيش قد عرف ترتيبه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا أنه أقل ما يمكن أن يقع فيه إشكال هو ترتيب سورة الأنفال والتوبة. الشيخ أحمد شاكر، طبعا الشيخ أحمد شاكر أنكره إنكارا شديدا ولا لا، وأن قال في المتن نكارة، لا سم ذكر فيه يزيد الفارسي وهل هو يزيد بن هرمز. عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى الحقيقة وإن كان طبعا خارج من حمية ودفاع، لكن كون وهذا رد عليه الشيخ عبدالله الجديع، ورد وأنا أرى رد الشيخ عبدالله الجديع على الشيخ أحمد موفق، إنه كون هذا يمر في دواوين أهل الإسلام ويرويه الأمة، يعني مروي في مسند الإمام أحمد وفي غيره، كلهم يسكتون عن هذا، ما يثير عندهم أي إشكال، يعني ما يثير عندهم أي إشكال ويستدل به أناس في قضية الترتيب وغيره ثم يستنكر هذا الاستنكار، هذا مشكل حقيقة. يعني فعل أحمد شاكر رحمه الله في هذا مخالف المنهج أصلا في التعامل مع الحديث، لكن هو رأى أنه هذا عليه مشكلة فيما يتعلق بقضية القرآن وترتيب القرآن فانطلق من هذا وانتقد. لكن أنا أقول أنه يعني رد الدكتور عبد الله الجديع في كتابه المهم وهو من الكتب النفيسة في علوم القرآن لمقدمات أساسية في علوم القرآن، أنا أرى أنه موفق في رده على أحمد شاكر، وإن كنت في يعني زمن ما يعني متذبذب، يعني أنا معجب بنقدي ولكن ما قدرت، أني ما زلت أحب أن يكون الحديث ضعيفا عشان تسلم قضية الترتيب، لكن هذا طبع العلم يعني، ف لعل الله إن شاء الله يخرج لنا أنه يكون في فهم آخر لحديث ابن عباس فتزول هذه الإشكالية. سم والله هكذا يقولون، والله طبعا الإنسان ليس معصوما، الإنسان ليس معصوما، لكن هو أحيانا المتخصص يعرف ما لا يعرفه غيره، يعني يعرف ما لا يعرفه غيره، فكون أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد يكون فيه في عموم يعني في عموم عمله تساهل، هذا مشهور عنه، فهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، فإذا كان متفقون ويرون هذا فالحمد لله المسألة فيها سعة، يعني أنا أجب دائما، أنا أحب دائما يكون عندنا هذا النوع من سعة الصدر في تلقي العلم. ما يكون الإنسان يعني يتعامل مع الأشخاص مثلا، لو واحد سمعنا ننتقد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بمثل هذا قد يستاء، يقول ما هذا الأدب مع العلماء؟ احنا لا ننتقد ذاته وشخصه، لكنه هي مسألة علمية، يعني هو خالف فيها غيره، يعني خالف من هو أولى منه أصلا، فليس هذا من باب سوء الأدب، من باب بيان الحقيقة أو بيان العلم. فيجب أن يكون دائما عندنا نوع من الاعتدال في مثل هذه الأمور. أبو محمد تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى، وقوله تعالى فإذا برق البصر، هنا اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأ أبو جعفر القارئ ونافع وابن أبي إسحاق فإذا برق بفتح الراء بمعنى شخص وفتح عند الموت، وقرأ ذلك شيبة وأبو عمرو وعامة قراء الكوفة برق بكسر الراء بمعنى فزع وشق. وقد حدثني أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال حدثني حجاج عن هارون قال سألت أبا عمرو بن العلاء عنها فقال برق بالكسر بمعنى حار، قال وسألت عنها عبد الله بن أبي إسحاق فقال برق بالفتح، إنما برق الخيطل والنار والبرق، وأما البصر فبرق عند الموت. قال وأخبرت بذلك ابن أبي إسحاق قال أخذت قراءتي عن الشيخ نصر بن عاصم وأصحابه فذكرت لأبي عمرو فقال لكن لا أخذ عن نصر ولا عن أصحابه، فكأنه يقول أخذ عن أهل الحجاز. وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب كسر الراء فإذا برق بمعنى فزع فشق وفتح من هول القيامة وفزع الموت، وبذلك جاءت أشعار العرب. أنشدني بعض الرواة عن أبي عبيدة الكلابي قال لما أتاني ابن صبيح راغبا أعطيته عيساء منها فبرق. طبعا معليش عدها، بعض الرواة عن أنشدني بعض الرواة عن أبي عبيدة الكلابي، لا عن أبي عبيدة للكلابي، يعني أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى. نعم. قال وحدثت عن أبي زكريا الفراء قال أنشدني بعض العرب نعاني حنانة طوبالة تسف يبيسا من العشرق، فنفسك فنعى ولا تنعني وداوي الكلوم ولا تبرقي، بفتح الراء. وفسره أنه يقول لا تفزع من هول الجراح التي بك. قال وكذلك يبرق البصر يوم القيامة، يبرق عندنا مشكلة. قال وكذلك يبرق البصر يوم القيامة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ثم ساق بسنده عن ابن عباس قوله فإذا برق البصر يعني يبرق البصر، أو يعني ببرق البصر الموت، وبروق البصر هي الساعة. مساق بسنده عن الحسن قال حدثنا وقاء. مساق بسنده عن مجاهد قال برق البصر قال عند الموت. مساق بسنده عن قتادة في قوله فإذا برق البصر قال شخص البصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأتي الآن إلى هذا الاختلاف في القراءة. ذكر طبعا الإمام هنا عندنا في قوله فإذا برق وبرق يعني قراءتان، ولا شك أن في القراءتين إشكالا، هو ذكره الآن عن هؤلاء الأئمة، لكن في النص المنقول طبعا عندك يا أبو محمد في إشكال، يعني النص عندي غير نص عندك، يبدو في عندي إضافات فيها إشكال، وعندك الكلمة اللي ذكرتها الخيطل هذه فيها إشكال أيضا. الرواية عندي لو تابعتم معي اللي معهم النسخة القديمة، الرواية عن هارون اللي هو هارون الأعور قال سألت أبا عمرو بن العلاء عنها، يعني عن آية فإذا برق البصر بالكسر، قال أبو عمرو بالكسر بمعنى حارة. وسألت عنها عبد الله بن أبي إسحاق اللي هو الحضرمي اللي هو جد يعقوب بن إسحاق اللي هو من القراء العشرة، وعبد الله يعني لغوي مقرئ يعني من القراء، قال فقال برق بالفتح، إنما برق الحنظل اليابس وما برق البصر، كذا عندي. ثم قال فذكرت ذلك لأبي عمرو بن العلاء فقال إنما يبرق الحنظل والنار، يبرق الحنظل والنار والبرق، وأما البصر فبرق عند الموت. بيأتي لحظة. بس إن الآن نقول الرواية هكذا يبدون فيها اللي بين يدي لطبعة التركي فيها إشكال في قضية ترتيب الأثر هذا، يعني فيها إضافات يبدون فيها إشكال. طبعا الخيطل اللي عندك على أنه السنور ولا لا؟ نعم. وإذا كان السنور، لو كان الخيطل السنور القضية ماشية، لأنه لا نحتاج نعرف إيش الفرق بين برقة وبرقة. برقة بمعنى لمع، وبرقة بمعنى إيش؟ حارة. يعني برقة بمعنى لمع وبرقة بمعنى حارة. في الفتح كما قال عبد الله بن أبي إسحاق إذا كانت على نفس القراءة برقة بالفتح إنما برقة أو برق الحنظل الخيطل، ما عندك اليابس أنت ولا لا؟ لا. أي نعم عندنا مشكلة فيها اليابس، وأبتات إن شاء الله في روايات أخرى فيها اليابس، ستأتي روايات أخرى في غير الطبري فيها اليابس، ما يدل على أنها الحنظل. فلو كانت الخيطل الإشكالية تزول، لكن بقيت عندنا قضية الحنظل اليابس. الرواية اللي عندك شيخ خالد اللي عن إيش؟ عن الثعلب بسنده. أي نعم الحنظل اليابس، وهذه رواها بنفس السند إلى أبي عبيد عن هارون قال سألت أبا عمرو بن العلاء نفسه. وهنا حجاج، يعني الآن يروي الآن عن هارون من هو في الطبري، عند الطبري يروي منه عنه الحجاج، وفي الثعلبي يروي عنه من؟ أبو عبيد يروي عن أبي عمرو بن العلاء. طيب، فإذا في خلاف في النهاية الأثر هو وما فيه الخيط، لما الحنظل اليابس حتى عند الثعلبي. أيضا صاحب المختار ابن إدريس ومن كتب متقدمة في معاني قراءات الأمصار يعني في التوجيه أورده من دون سند، لكن قال عن خارجة قال سألت عبد الله بن أبي إسحاق وذكر نفس الخبر هذا، يعني المشكلة اللي في الخبر اللي بين برقة وبرقة. كذلك أيضا في المجالس للزجاجي تحقيق عبد السلام هارون صفحة 188 أيضا ورد هذا الأثر عن أبي عمرو عن عبد الله بن أبي إسحاق، قال مجلس يونس مع عبد الله بن أبي إسحاق وذكر بسنده قال حدثنا أبو عبيدة عن يونس، أبو عبيدة عن يونس مضيت إلى عبد الله بن أبي إسحاق فقلت له كيف تقرأ فإذا برق أو برق البصر، طبعا لم تشكل الآية، فقال فإذا برق البصر وفتح الراء. فقمت من عنده إلى أبي عمرو فقال من أين بك، قلت من عند عبد الله بن إسحاق الحضرمي، سألته كيف تقرأ فإذا برق البصر فقال فإذا برق البصر وفتح الراء. فقال أبو عمرو وأين يراد به، يقال برقت السماء وبرق النبت وبرقت الأرض، فأما البصر فبرق كذا سمعنا. طيب أورد رواية أخرى ما لها علاقة بروايتهم لكن لها علاقة بالآية، وذكر قال ومثله ما حدثنا، ثم أورد بسنده قال بلغني عن خليل بن أحمد وهارون أنهما اجتمعا فقال أحدهما برق البصر وقال الآخر برق، فطلع عليهما أعرابي من بني فزارة فسأله فقال لا أقول شيئا مما قلتما ولكني أقول بلق البصر، بلق باللام، وقد سمعتها باليمني من غير واحد، يعني فتح البصر، يقولون بلق الباب إذا فتح. وقرأ أبو السمال العدوي فإذا بلق البصر باللام بدلا من الراء، وروي عن يعقوب أن بعضهم قرأ فانفلق فكان كل فلق باللام اتباعا لقوله فانفلق بدل إيش؟ فرق، يعني بدال بين الراء واللام. قال وقد تبدل العرب اللام من الراء في كثير من كلامها فيقولون متاع رثيد ولثيد، وقد رثدت أو رثدته ولثدته أي نضدته، ويقال ردم ثوبه ولدمه أي رقعه، إلى ذكر طبعا كلام في الإبدال بين اللام والراء. هذا الآن يونس عمن يقول مضيت لعبد الله بن أبي إسحاق، خارجه يقول سألت عبد الله بن أبي إسحاق ويردون نفسه، ومر بعدها على أبي عمرو بن العلاء، وهارون يسأل عبد عمرو بن العلاء ثم يروح يسأل من عبد الله بن أبي إسحاق، إيش يفيدنا هذا؟ في إشكال، في إشكال عندهم، هذا يفيد أنها كانت مشكلة متفاقمة، كبرها شوي عشان تنتبهوا لها، يعني في عند الفعل كان عندهم مشكلة في بين قراءة عبد الله بن أبي إسحاق ومعناها، وقراءة من أبي عمرو بن العلاء ومعناها، إذا في مشكلة عندهم. الآن اللي أريد أن ننتبه له، نحن الآن أمام مشكلة تاريخية مرتبطة بعلم القراءات، كيف نعالج هذه المشكلة؟ معالجة مثل هذه المشكلة لا يكفي فيها من جهة العلم، طبعا قبل ما نقول الكلام عشان ما يفهم إخواننا القراء المعيمين الآن هناك لو سمعونا أخشاي ما يفهمون أننا حينما نناقش مثل هذا أننا الآن نخالف التواتر الذي قام، التواتر قائم وانتهينا منه، لكن الكلام الآن عند هؤلاء العلماء في عصرهم، هل التواتر الذي نحن الآن نجزم به يقيننا مثل يقينهم هم الواحد منهم في مثل هذا؟ نقول لا. إذن يجب أن نعالج مثل هذه القضية اللي هي الخلاف بينهم بالمعالجة التاريخية، والدليل على ذلك لاحظ الآن هم اعتمدوا على أمرين كلهم، يعني أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق كلهم من أهل اللغة، كلهم بصري، كلهم من أهل القراءات، فإذن الآن اعتمدوا على جانب روائي ودرائي، اعتمد كل واحد منهم على ماذا؟ على جانب روائي ودرائي، وانتقاد كل واحد منهم من جهة الجانب الروائي والجانب إيش؟ الدرائي. يعني نحب أن نفهم هذا، أنه كيف كان العلماء يتعاملون مع هذه القراءات. ومع ذلك شوف كل هذا النقاش العلمي في النهاية صفية إلى أن عرفت مخارج وطرق هذه القراءات واستوت على سوقها وانتهى مثل هذه الإشكالات. لكن نحن الآن لما نواجه مثل هذه ليس من الحسن أننا نغمض عينينا عنها ولا نفكر فيها كيف كان الأمر، على الأقل نفسر لكي نعلم كيف كان هذا التاريخ، كيف عاش العلماء مع هذه القراءات. ونحن الآن أمام أئمة كبار في القراءة واللغة، فلاحظ الآن الرواية بناء على الموجود عندنا الآن يقول هارون، وهو هارون من يقولون أن هارون الأعور أول من بحث عن الشاذ، وهو أيضا متخصص في القراءات. هارون يقول سألته أبو عمرو بن العلاء، ويونس يقول سألته عبد الله بن أبي إسحاق، يعني واضح أن فيها إشكالية، وخارج كذلك قوسات عبد الله بن أبي إسحاق. يمكن لو تتبعنا الأثر في دواوين العلم يخرج لنا أنه قد يكون لسأله أكثر من هؤلاء، مما يدل على أنها كانت مشكلة علمية بين الطرفين. الآن برق بالكسر بمعنى حارة، وهذه ما فيها إشكال. ولما سأل عبد الله بن إسحاق قال فإذا برق بالفتح، بمعنى إيش؟ أن شخص أو لمع. طيب لما جاء أبو عمرو بن علاء قال إنما يبرق الحنظل، والرواية الأخرى عندنا أنه يبرق النبت وإلى آخره. الحقيقة حاولت أبحث في يبرق الحنظل، برق الحنظل، الحنظل مادة برقة، أريد أن أعرف مفهوم، ما هو مفهوم من برق الحنظل هذا، ما المراد ببرق الحنظل؟ لم أجد شيئا إلى الآن. طبعا كون الناقل حجة هذا لا نجزم به، لا نختلف عليه. من الناقل؟ أبو عمرو بن العلاء، قال أبو عمرو إنما يبرق الحنظل والنار والبرق، ولا لا في الرواية اللي عندنا الآن، قبله ابن إسحاق وبعده أيضا أبو عمرو، وكلاهما إن كانت واردة، أنا عندي إشكالنا واردة عن ابن إسحاق، لكن عموما الناقل سواء كان عبد الله بن إسحاق أو كان من أبو عمرو بن العلاء كلاهما حجة في النقل، يعني كلامه حجة بالنقل، لكن كنت أحتاجه أن نفهم ما مرادهم بماذا بالحنظل هذا، كيف يبرق؟ لأنه الآن مادة برقة عندنا إما أن ترجع إلى معنى اللمعان أو ترجع إلى معنى التحير، فهل هناك دلالة أخرى غير اللمعان والتحير وينسب إليها يعني برق النبت وغيره؟ هذا تحتاج إلى تأمل، يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، وإذا تحتاج إلى رجوع، رجعت إلى لسان العرب، رجعت إلى تاج العروس، رجعت إلى غير من من من من معاجم الكبيرة في اللغة، لكني ما وجدت إشارة إلى الحنظل هذا إطلاقا، حتى المضاف المنسوب قلت لعل وعسى يكون في شيء من هذا، ما وجدت فيها شيء، فما زالت تحتاج حقيقة إلى تحرير وبحث. مرادهم ببرق يعني قال إنما يبرق الحنظل، كيف يبرق الحنظل؟ ومشكلة الورد عن عبد الله من أبي إسحاق اليابس أيضا وليس مجرد الحنظل، لأنه بعض النبت إذا أخضر يقولون برق النبت إذا أخضر، فكونه إذا أخضر نقول أنه برق، نقول ممكن لأنه إذا أخضر فإذا ضربته الشمس يحدث له ماذا؟ لمعان، فإذا لا يحدث فيه اللمعان إلا مع اخضراره، ففي علاقة بينه وبين اللمعان، يعني اللي برق يعني برق النبت إذا أخضر، لكن هذه ما زلت أحتاج فيها إلى زيادة بحث. عندك شيء يكون ايش؟ اي لكنه اذا اصفر اللحم اي لكن ما علاقته اما بالتحير او باللمعان. يمكن اذا كان الحنظل اذا يبس فاصفر فيحدث لمعانا صار فيه تقارب، لكن اقول لا زال يحتاج الى بحث. انا هذا يعني فكرت فيه ولكن ما زال يحتاج الى بحث والى سؤال. على العموم هذا جزء من او جانب اللي هو الجانب اللغوي في ما في على في قضيه الفرق بين برقه وبرقه، وبعض اللغويين قال لا برقه وبرقه واحد. الجانب الثاني اللي المهم جدا للامر ارتبط الان بهذا الجانب اللي هو كيف تعامل الان هؤلاء العلماء علماء القراءة كيف تعامل مع هذه القراءات. لماذا لم يقبل ابو عمرو بن العلاء ما ذكر عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي اسحاق؟ لاحظ الان الروايه قال فاخبرت بذلك ابا اسحاق، يعني باعتراض من؟ باعتراض ابي عمرو. طبعا لما اخبره ماذا قال؟ قال ابو اسحاق اخذت قراءتي عن الاشياخ نصر بن عاصم واصحابه. نصر بن عاصم واصحابه هنا اخذت قراءتي عن هؤلاء. ماذا قال ابو عمرو بن العلاء لما قيل له ذلك؟ قال فذكرت ذلك لابي عمرو فقال لكني لا اخذ عن نصر ولا عن اصحابه، مع انه بصري. قال كانه يقول اخذ عن اهل الحجاز، يعني الان يقول كانه يقول من هو؟ هارون. يعني يقول كني يقول انا لا اخذ عن هؤلاء، انا لا اثق بالروايه عنهم، انما اثق بالروايه عن من؟ عن اهل الحجاز. اذا هذا الان اعتراض من جهه ماذا؟ السند الان. يعني اعتراض من جهة الأسانيد، من جهة النقل. أنا لما رجعت لترجمة أبي عمرو بن العلاء بالفعل أغلب أشياخه ممن من الحجاز، إما من المدينة وإما من مكة. والعجيب أن نصر بن عاصم هو أحد أشياخ الذين أخذ عليهم القراءة، يعني قرأ على نصر بن عاصم، يعني قرأ على نصر ابن عاصم، وأيضا قرأ على عبد الله بن أبي إسحاق، لأن عبد الله توفي سنة 129 وأبو عمرو بن العلاء في سنة 154، ولادته متقدمة، يعني قيل 55 قيل 68 قيل 70 قيل 65، فولادته متقدمة. وإذا عمر رحمه الله تعالى فكونه يروي عن مثل هؤلاء واضح جدا. نصر بن عاصم توفي سنة 90، ونصر روى عنه عبد الله بن أبي إسحاق وروى عنه أيضا أبو عمرو بن العلاء. فإذا أقول أيها الإخوة مثل هذا الأثر الحقيقة يعطينا نوع من فسحة في قضية البحث والتحرير، في أن نبحث ونحرر كيف كان علماؤنا يتعاملون مع القراءات في أول الأمر قبل أن يستقر الأمر. لو مو معقول أن نقول والله الأمر مستقر منذ عهد الصحابة إلى يومنا، ليس هناك أي إشكال ولا أي خلاف، ونحن نجد مثل هذه الخلافات في كتب الأئمة. نقول لا، القراءات مرت بتاريخ، يجب علينا وجوبا أن نتعرف على هذا التاريخ ونحاول أن نفسر ونعلل مثل هذه الاختلافات، نعلل مثل هذه الاختلافات. فهؤلاء كبار القراء يقع عندهم مشكال في قراءتين ويقع في منازعة هل هي برقة أو برقة، ونحن عندنا الآن مسلم أن برقة وبرقة قراءتان متواترتان لا خلاف في ذلك. فلا نناقش ما آلت إليه وإنما نناقش ما كانت عليه عند هؤلاء فقط. واضح الفكرة اللي نريدها؟ أنا في نظري الخاص أن هذه القضية بالذات أنا من خلال قراءتي لم تعالج معالجة دقيقة إلى الآن، لم تجمع الآثار لمثل هذه وتعالج. لاحظ مثلا المبرد أبو عبيد القاسم بن سلام على جلالته، يعني هذا كلهم قبل الطبري. ابن قتيبة، حبل ابن مجاهد وهو الذي سبع السبعة، عندهم انتقادات على بعض القراءات التي نحن نحكم بأنها ماذا؟ متواترة. نحكم بأنها متواترة. ماذا يقول المبرد في قراءة واتقوا الله الذي تسألون به الأرحامي والأرحامي؟ إيش يقول؟ إنه لو قرأ بها إمام في الصلاة ماذا يفعل؟ يقول وضعت حذائي على بطني إيش وخرجت، يعني قطع الصلاة. تصور المبرد يقول هذا الكلام. هل الآن من الصحيح أن نأتي و يعني مثل ما بعضهم فعل نأتي ونذم المبرد وأنه بسبب أنه والله القراءة عندنا متواترة؟ هل أنت تتصور في عقلك المبرد القراءة عنده متواترة وينكرها؟ لا. إذن نحن نحتاج أن نفسر، ما نبرر، نفسر الموقف. يعني لماذا المبرد وأمثاله من النحويين واللغويين وقفوا هذا الموقف من بعض القراءات، يعني من أفراد من القراءات؟ لماذا؟ هذا لابد نفهمه. المبرد وأمثاله طبعا من البصرة أنه بصري، وحمزة كوفي. ويجب أن تنتبهوا إلى قضية النحو الكوفي والبصري. النحو البصري قائم على ماذا؟ قائم على التقعيد ولا لا؟ النحو البصري قام على التقعيد. لما يدخل هو في المدرسة البصرية يعني في النقاش البصري، ويأتي مثلا إلى أشياخه ويقولون ويناقشون قضايا النحو أنه لغة العرب على كذا وشذ كذا، هذا يستخدمه من؟ علماء البصرة، يعني يجعلون قاعدة. طيب وإن وجدت مثالا يخالف القاعدة قال أحكم عليه بإيش؟ بالشذوذ. لاحظتوا المنهجية الآن اللي يتعاملون بها. فلما يكون عنده هو مستوعب يعني جالس هو نحوي طول عمره هو ماذا؟ يأخذ في النحو على هذا الأسلوب، يتكون عنده في ذهنه ماذا؟ أن هذه القواعد التي يتعامل بها هي لغة العرب لا غير، هذه تتكون في ذهنيته قطعا. فلما تكون عنده في ذهنيته هذه ويرى شيئا يخالفها يعتبره خطأ ولا ما يعتبره خطأ، وينسب الخطأ لمن قرأ به. لو كان يثبت أنها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم متواترة لا يمكن أن ينكرها، لكن كانت عنده على ماذا؟ على أنها هذه القراءة فيها خطأ من الراوي، هو يرى كذا. طيب ما هو سبب الخطأ عندك؟ لأنه تركب عنده الجانب إيش؟ النحوي، احتكم إلى الجانب النحوي عنده. صحيح نحن الآن نقول إنه هذا النتيجة توصل إليها المبرد رحمه الله تعالى خطأ، والقاعدة التي قعدها فيها إشكال، نعم نقول هذا الآن. لكن لو كنا في عصره ما ملتبس الأمر، فما كانوا يتصور أن هذه القاعدة النحوية التي ركبها علماء النحو الخليل بن أحمد وسيبوي ومن جاء بعدهم أن تكون إيش؟ يأتي ما يخالفها من لغة العرب أو تكون أوجه في لغة العرب. واضح الفكرة الآن؟ هذه الفلسفة لابد أن نفهمها لكي نعتذر لعلمائنا، لأنه لا يتصور إطلاقا أحد من علمائنا متقدمين ينكر قراءة متواترة، ما هو معقول هذا. فمن يزعم أن أحد منهم أنكر قراءة متواترة فهذا خطأ في زعمه، لأنه يزعم هو أن هذه القراءة ثبتت بالتواتر عند المبرد، ثم يزعم أن المبرد رد هذه القراءة متواترة. أصلا لو كانت قراءة متواترة عند المبرد ما ردها. واضح الفكرة؟ وقضية المتواتر إنما مصطلح حدث فيما بعد بعيدا جدا، لكن نريد أن نناقش هذه المرحلة كيف كانت قضية القراءات. طبعا قد يقول قائل أنت تفتح الآن باب للمستشرقين والطاعنين في القرآن وكذا، نقول يا إخوة المسألة ليست هكذا، هذه الموضوعات موجودة في كتبنا لأننا لم نستطع أن نفهم طلابنا كيف وقعت هذه المشكلة صارت مشكلة. فلو كنا نناقشها ونتدارسها ما يكون هناك مشكلة، صرنا نخاف منها أكثر، إيش صرنا نخاف منها نتركها. فيأتي المستشرق ويذكرها ويبني عليها أفكارا ويطعن في القرآن، ويأتي أذناب المستشرقين ويأخذون مثل هذه ويطعنون في القرآن ونحن نتفرج، وهذه مشكلة. المشكلة أننا نحن تركنا هذا لغيرنا، ومن تركناه لمن؟ تركناه للمستشرقين وذناب المستشرقين. وأنا أعجب أحيانا يعني في بعض الأقسام لما يعرض مثل هذا يقول أخشى أن تفتح الباب، وأنا دائما أقول قاعدة الباب أصلا مكسور، يعني ما تفتح من يفتح الباب، أصلا الباب مكسور. يعني من قرأ في كلام المستشرقين وذناب المستشرقين مثل هذه القضايا يعرف أن هؤلاء أصلا يجب أن يرد عليهم، وأن الباب قد كسر من هؤلاء. فإذا لابد أن ندرب طلابنا على البحث العلمي والتحرير العلمي وعلى فهم المسائل بإطارها التاريخي. لما أنت أخذها بمفهومك الذي وصل إليك والنتيجة وصل إليك فهذا يقع خلل مباشرة في البحث، لكن لما تفهمت بهذا الإطار التاريخي ما عندك أي مشكلة فيها. الآن أبو عمرو بن علاء عالم القراءات ويسمع سمع بريقة وبراقة، لكنه عنده إشكال في النقل من جهة وعنده إشكال في المعنى من جهة، فيتوقف فيه ولا ما يتوقف؟ يتوقف. فإذا الروايات عندهم روايات القرآن في في في وقتهم لم تكن مثل روايات عندنا الآن، ما شاء الله الطرق عرفت وضبطت وانتهى الأمر فيها، لا هم ما زالوا في مرحلة ماذا؟ تناقل هذه القراءات. ونقول هذا يجب أن يعلم يقينا، يجب أن يعلم يقينا. ولهذا حتى أبو بكر المجاهد سبع السبعة تجد أنه اعترض على بعض القراءات التي حكم عليها بأنها قراءات صحيحة معتبرة بعده، في كتاب السبعة اعترض عليها مثل كن فيكون اعترض عليها، فوقع بعد ذلك من صححها وأثبتها ودخلت في القراءات السبع المتواترة. فإذا أنا أريد أن نفهم هذا الإطار إيش التاريخي، هل فيه شبهة أو إشكال في هذا؟ واضح الفكرة؟ طيب إذا لابد أن ننزع، ونحن نناقش هذه القضية التاريخية ننزع النتائج التي وصلنا إليها، ونفهم الحادثة كما وقعت في عصرها، نفهم الحادثة ولا نأتي نركب هؤلاء القوم مصطلحات حدثت بعدهم أو اتفاقات حدثت بعدهم، لأنهم هم يتعاملون معها في إطار ومحيط ما كانوا إيش يتعلمونه ويقرؤون به، يعني ما يتعلمونه ويقرؤونه به. فهذه قضية مهم جدا أن ننتبه لها. وكما قلت لكم الآن أبو عمرو بن العلاء قرأ على نصر بن عاصم ومع ذلك لم يقبله في النقل، يقول أنا ما أخذ قراءتي ولكني لا أخذ عن نصر ولا عن أصحابه، وكان يرمز كما قال هارون يرمز إلى من؟ إلى أنه يأخذ قراءته عن الحجازيين. فإذا المسألة فيها قضية أسانيد واعتماد أسانيد، يعتمد على الحجازيين أكثر ما يعتمد على ماذا؟ على الكوفيين. فإذا هذه مسألة يجب أن ننتبه لها ونعتبرها. نعم، هذه قضية أخرى طبعا، هي قضية أخرى لماذا فضل الحجازيين على غيرهم، لكن الأهم عندنا أنه هو الآن اعتبر طريقة معينة في هذا، اعتبر طريقة معينة في النقد من جهة ماذا؟ الرواية، واعتبر طريقة معينة من جهة الدراية. اتفق هو وعبد الله بن أبي إسحاق في قضية الدراية، وكل واحد علم جزءا من المعنى لم يعلمه الآخر، فكل واحد يحكم بما علم، يعني أنه برقة وبرقة كل واحد حكم بما يعلم. لكن احنا بالنسبة لنا صارت برقة وبرقة معناهما، هذا برقة بمعنى لمع وبرقة بمعنى تحير، فالموضوع عندنا واضح ما عندنا اشكال فيه لأنه فتح لنا المجال. أما هم في لو أنت عشت في وقتهم، وزي ما قلت لك الآن مسألة واضح أنها قائمة خارجة في كتاب المختار في معاني قراءة الأمصار، خارجة يسأل عبد الله بن أبي إسحاق، عندنا الآن في رواية الطبري هارون يسأل أبو عمرو بن العلاء، الثعلبي من اللي كان يسأل؟ هارون أيضا نفسه، لكن في مجالس العلماء لأبي القاسم يونس يسأل أبو عمرو بن العلاء. فإذن هناك مشكلة معينة، أو يسأل عبد الله بن أبي إسحاق، هناك مشكلة في هذه بين هؤلاء واضحة جدا، وشكلها أيضا ظاهرة على السطح طافية بين طلبة العلم، أنه مسألة كانت تحتاج إلى أن يسألون عنها ويتناقشون. لاحظ تعدد المصادر والمسألة واحدة، هل هي برقة أو برقة، والخلاف بين عبد الله بن أبي إسحاق وبين أبي عمرو البصري. أرجو أن أكون وضحت جزء من هذا، وأنا لازلت أقول وأتمنى والله أتمنى من الإخوة الذين من الله عليهم سبحانه وتعالى بالقراءات أن يكون عندهم مثل هذه البحوث التي تجلي هذه المسألة فتتضح، ما يكون عندنا فيها إشكال وغموض، ويأتينا مستشرق أو غيره ممن يطعن في القراءات بمثل هذه الطعونات التي أحيانا الواحد يقرأها يعرف كيف يتصرف عنه، لكنه هل كل من قرأ هذا يستطيع أن يعرف؟ لا. ولذا أعيد وأكرر، انتبهوا إلى مناهج العلوم، من أكبر مشكلات عندنا اختلاط مناهج العلوم عند الطالب، يعني منهج تلقي القراءات ونقد القراءات ليس مثل منهج تلقي علم الحديث، هذه مسألة لابد ننتبه لها. ولهذا من لم يفهم طرائق العلماء في تلقي القراءات ومنهجهم في التعامل معها، مع الأسف تجده يبطل شيء قامت عليه أو قام عليه علماء القراءة منذ عهد التابعين بل من عهد الصحابة ومن بعدهم، اللي هو جهة المعنى، جهة الدراية. جهة الدراية هذا معمول به منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، وجهة الدراية موجودة، يعني جهة الدراية موجودة. أما إذا نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، ما أحد إذا قيل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقف. ولنلاحظ حتى في الرواية الشاذة اللي رواية والذكر والأنثى لما ذكرناها، لما يأتي وينسب إلى النبي يعزز أنه أنا قرأت كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي ما كان يدع شيئا قرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعارض عمر يقول إن أبو أبي أقرأنا وإننا ندع من لحن أبي، يقول الله سبحانه وتعالى ما نسخ من آيتنا ننسيها، وأبي يقول والله لا أدع شيئا قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في منازعات في هذه موجودة، لكن إحنا كيف نتعامل معها ونفك الإشكالات اللي فيها؟ ما يمكن نفكها إلا بهذه الطرائق، أنه يصير فيه نقاش وحوار وتفهيم للطلاب في مثل هذه المشكلات العلمية. لازلت أقول أنه فقط قضية الحنظل هذه والحنظل اليابس نحتاج فيها إلى معرفة كيف يكون إيش برقة، وهل الرواية الموجودة عندنا الآن في طبعة التركي صحيح على أن فيها إضافات، أو الرواية الموجودة في مجلس العلماء وغيرها، لأنه هذه فيها إضافة، الروايات الأخرى ما فيها تلك الإضافات، يعني ما فيها كذا. وحتى رواية مجلس العلماء الحقيقة فيها ميزة أنها بيّنت لنا أشياء ينسب إليها أو تنسب إلى مادة برقة، لما قالوا، يعني أعيدها لكم سريعا فقط، لما قال في الرواية عن أبي عمرو قال وأين يراد به، يعني أين يراد بمن؟ بعبد الله بن أبي إسحاق، يعني أين يذهب؟ كانوا يقول ألا يفهم، يقال برقت السماء وبرق النبت وبرقت الأرض، فأما البصر فبرق يعني تحير. ما كذا سمعنا، شوف كذا سمعنا يثبت إيش؟ السماع اللي هو النقل، النقل. فإذا أقول هذا يعطي، قد يعطينا إذا قلنا برق الحنظل ماذا يكون معنى برق الحنظل، لعله يشدنا إلى هذا. طيب هذا طبعا الآية، وقلت لكم إن كان فيها إشكال، إذا كان بقي شيء ولا ننتقل لما بعدها. طبعا ترجيح الطبري في أنه كسر الراء في برقة بمعنى فزع فشق وفتح من هول يوم القيامة وفزع الموت، وكذا جاءت شعر العرب. هنا اعتمد أيضا على ماذا؟ على الدراية، ولم يذكر إيش الرواية ولا لا. يعني الطبري في مثل هذا صوب قراءة الكسر اعتمادا على الدراية، وكما قلت لكم احنا عاج نقول اعتمد على الدراية، ما يلزم نقول ان الطبري رحمه الله تعالى نعلم ان النتيجة التي وصل اليها ليست ايش هي النتيجة الصحيحة، لكن طريقته في التعامل معها صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. وهذه يتعامل بها العلماء، يكاد يكون قبل القرن السابع يكاد يكون العلماء كلهم تعامل بهذه الطريقة، يعني يكاد يكون عندهم تعامل بهذه، كثير منهم ماشي على هذا اللي قضية الجانب الدرائي في الرجوع إلى اللغة وغيرها، ويكون عندهم مثل هذه الاعتراضات، فيجب أن ننتبه لهذا. أما ما وصلنا إليه نحن الآن أو استقر عندنا، فهذا لا يخالف أننا نناقش مثل ما توصل الطبري، لكن نفهم كيف وصل الطبري إلى هذا، أو لماذا قال الطبري هذا القول بهذه، أو اختار هذه الرواية بهذه الطريقة. نعم سم. لا ففتح الراء عندي أيضا، ففتح الراء لا وحدثت، لاحظ ما قلنا الآن لما يقول حدثت إيش معناها؟ أيوة يعني حدثت، وذكر الرواية عن الفراء أنا بخلاف إيش الرواية التي ذهب إليها هو، قال ففتح الراء كأنه يشير إلى وجود خلاف أنه هذه مخالفة من الفراء. لا إحنا إذا جئنا الآن، طبعا إذا جئنا الآن برقة وبرقة قراءتان صحيحتان متواترتان ومعناهما صحيح، وأحدهما يلزم منه إيش الآخر، يعني برقة بمعنى لمع فيلزم من ماذا؟ التحير، يلزم من ماذا؟ التحير، أو تحير فلزم من ماذا؟ اللي هو اللمعان بسبب يوم القيامة أو بسبب الموت، هذا ما في إشكال عندنا. طبعا لاحظوا الآن تفسير السلف، والطبري رحمه الله تعالى لما جاء يعتمد على تفسير السلف لما ذكروا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل الآن هو يذهب إلى ماذا؟ إلى أن برق إلو فزع فشق وفتح من هول يوم القيامة، ذهب إلى هذا الفزع ولا لا؟ لاحظ عبارات السلف كلها ماشية على ماذا؟ على هذا المعنى. الآن الذين ذكر رواياتهم، ابن عباس مكي ولا كوفي؟ ابن عباس مكي. طيب ومجاهد مكي، وقتادة مكي. قتادة لا مدني، لا قتادة بصري، طبعا آخر أمر بصري، طبعا مدنيون بصري، يعني مدني معناه أخذ من الحجاز وبصري. فهو الآن يفسر برقة بمعنى شخص البصر، لكنه مفترض أن يفسر الآن أن الطبري يختار برقة، فقد يكون قتادة يفسر إيش برقة، قراءة برقة وليس قراءة إيش برقة، لأنه الآن برق البصر معنى شخص البصر، واضح الآن الإشكالية كيف؟ إيه لكنه الدلالة الأولية لبرقة بمعنى تحيرة ودهش، والدلالة الأولية لبرقة بمعنى لمعة شخص، الدلالة الأولية. فلما تكون أن تربط أو تفسر شيء بالثاني يكون من باب اللازم، واضح؟ الآن برقة بمعنى لمعة، وبرقة بمعنى دهش حارة تحير ولا لا؟ الآن كلام قتادة، فإذا برقة ما الذي يدل على قتادة يريد أن يفسر برقة ولا يفسر برقة؟ ما نستطيع أن نلزم بهذا، قد تكون قراءة قتادة إيش برقة بمعنى شخص البصر، لكن شخص البصر معنى برقة، معذرة، برقة معنى شخص البصر، إذن هذا بمعنى ماذا؟ التحير، يعني من من من من دلالات التحير يعني والدهشة، من دلالات التحير والدهشة اللي هو برقة البصر، فيكون ماشي. إذن أنا أعتذر عن الكلام السابق، يعني كلام قتادة ماشي مع برقة، أي بالكسر. وهنا قال فإذا برق البصر، ابن عباس يقول يعني ببرق البصر الموت ولا لا؟ لأنه كانوا لا يعني لا يبرق البصر إلا عند الموت، يعني كأنها برقة الموت هذه. وبروق البصر هي الساعة، يعني ساعته هو، وليس المراد الساعة إيش الكبرى، وليس مراده الساعة الكبرى. فهذه أيضا إضافة من ابن عباس في قضية برق البصر، وليس مراده أن هذا هو المعنى، وإنما مراده أن زمن بروق البصر هو إيش الموت، يعني زمن بروق البصر هو الموت، ومعنى برق البصر معنى شخص، هو نفس الكلام قتادة. وكان بمعنى تحير أو حار ودهش اللي هي برقة، وماشي مع تفسير الإمام مختار الإمام. هو المشكلة أنه برقة وبرقة كلا صحيحة، عند الموت برقة وبرقة، يعني عند الموت يحصل برقة وبرقة، واضح؟ والله التحير يعني لأنه إذا كذا دهشة يعني مما يرى ويشاهد، وفزعة وأيضا كونه شخص ببصره واضحة جدا. فكل هذه المعاني يعني يوائمها مادة برقة وبرقة، كلها هي متلازمة أحسن، هي في بينهم متلازم. طيب شيخ صلى الله عليه وسلم في اللسان ذكر البروق، قال البروق هو ما يكسف الأرض من نبات أول ما يصيبه المطر. نعم. الشاهد من هذا الكلام أنه في تعليل تسميته بالبروق قال وقيل لأنه يخضر إذا رأى السحاب. ما يمكن يحمل هذا على الحنظل؟ هو يخضر إذا رأى السحاب، هذه مادة لمادة برق، لبرق النبت. اي نعم يحل الإشكال يعني. ماشي، هل الاخضرار هو نفسه البرق أو أنه لازم معنى إذا سطعت فيه الشمس، إذا خرج الشمس حصل فيه سطوع؟ يقول إذا رأى السحاب، إذا رأى السحاب أخضر. اي نعم. طيب وإذا أخضر يعني هل الاخضرار هو معنى البروق؟ هو البروق. والله يحتاج، أنا ولذا أقول لك أنا ما زلت عندي إشكالية فيها في الحنظلة، لأن هذا أذكر أنا قرأته أنه نفس كلامه في المجالس العلماء لما قال برق النبت. فهو يحتاج إلى مراجعة. أنا بالنسبة لي أقول ما سطع عن ذنب شيء، هل مرادهم دلالة ذاتية فيكون معنى مستقل يعني دلالة جديدة، أو هو يدخل في معنى لمع بمعنى لكن على تحايل أن الشمس إذا نزلت عليه سطعت هذه الخضرة، أو الصفر على ما ذكر الشيخ إذا صار اليابس. كيف؟ لأن السحاب هي الأثر في بروز خضرته، في خروج خضرته، فإذا خرجت هذه الخضرة يحصل منه البروق بعد إيش ما تنزل عليه الشمس. هو عموما هذا طبعا تحليل لا يلزم صحته، لكن هذا من باب التحليل، لكن أقول ما زال يحتاج إلى ضبط الأثر نصوصه، ثم معرفة كيفية بروق الحنظل هذا، كيف يبرق الحنظل. ها واليابس، اليابس يبدو زايد اليابس هذه، أنا عندي أنه الرواية فيها إشكال، يعني في نسخة تركي حفظ الله قال إنما برق الحنظل اليابس وما برق البصر، هذه أظن فيها زيهنة زائدة، يعني أظن زائدة لأنه في الرواية أخرى كلها ما وردت هذه، وإذا أقول يحتاج للأثر إلى تتبع. شلون تتبع هذا؟ وين نلقاه يعني؟ وين مظاننا؟ والله ما أدري، سؤال صعب. لا مو تحتاج من السير هذه بحث ترقيتك فيه، بحث في كتب تفسير ما لقيت شيء. هو الجميل أنه الثعلبي زي ما ذكر له خالد، الثعلبي ذكرها برواية أخرى ونفس نفس الرواية. تذكرنا يا شيخ أنت عندك الأثر كامل في رواية الثعلبي؟ هات بالله اليابس، فيها اليابس شوف. لكن من اللي قال هذا؟ وسألت عنها عبد الله بن أبي إسحاق فقال فرق بالفتح، وقال إنما فرق الحنظل اليابس. إذن هذا يثبت أن الحنظل اليابس صحيح من قول، حتى اختلفوا في الدلالة هي برقة ولا برقة ولا لا في اللي حتى في الحنظل اليابس. والله أنهم يعني الأثر حقيقة فيها، قال بالفتح يا شيخ، في مجال في يعني لمن أراد، أن ما في حد عنده بحث ترقية ولا شيء. ها لمين محمود شاكر؟ طبعا لا لا لا، مو محمود شاكر هذا فيه تدليس. هذا محمود شاكر إلى سورة إبراهيم واللي بعده عاد من طبعة الحلبي، هذا المحققون اللي حققوها طبعة الحلبي قرأوها هكذا، لأنه وقع عنده مشكال مثل ما وقع عندنا، الحنظل ما انضبطت معهم، والخيط للسنور، والسنور تعرف أنه يسطع عينه بيش السنور للقط، يعني تسطع عينه بالليل، فظنوا هذا، ولو كان سنور كان ارتحنا ما صار فيه إشكال. ها بل السنور والكلب تحت في الحاشية، إيه هو الكلب أيضا ما يسطع الكلب الله ما أدري ها لا ينادر لكن على العموم أنا قصدي مهما قلنا عشان ما نقول نكثر فيها خلاص هي فيها إشكال فلعلها تبحث يعني تبحث في جمع الأثر وفي تفكيك الأثر من هذه الجهات ذكرناها أفضل عشان ما نطيل فيها ما أدري الوقت في فرصة هنا طب خل بس نأخذ معليش بس وخسف القمر على الأقل وقوله خسف القمر يقول ذهب ضوء القمر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ثم ساق بسنده عن قتادة قوله خسف القمر ذهب ضوءه فلا ضوء له ثم ساق بسنده عن الحسن وخسف القمر هو ضوءه يقول ذهب ضوءه وقوله وجمع لا يكفي لأنه جمع الشمس فيها كلام الآن طبعا لاحظوا في قوله خسف القمر أي ذهب ضوءه أنا بدي أن تنتبهوا إلى طبعا الآن هذا في آخر الزمن يعني لأنه الآن مرتبط بيوم القيامة الآن لما تكلم عن النجوم ما قال وإذا النجوم طمست وعن الشمس ما قال إيش إذا الشمس كورت وعن النجوم قال الكواكب قالوا إذا كواكب انكدرت ما تغيرت أو انتثرت وكذا قالوا إذا النجوم انتثرت طيب فإذا هذه ضروب من التغير تحصل لهذه الأفلاك أو هذه الأجرام السماوية فالذي حدث الآن أو الحدث الذي يذكره الله سبحانه وتعالى هنا هو خسوف القمر نعرف الآن الخسوف اللي نسمع عنه الآن اللي هو ذهاب ضوء القمر طبعا بعد ذهاب الضوء سيأتي قوله جمع الشمس والقمر لعن إن شاء الله الأسبوع القادم وهو آخر أسبوع بناء على يعني ما حكوا الإخوة في الإدارة أنه بيكون آخر أسبوع إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل فيه ما نستطيع من الآيات لو على الأقل نقف على يعني آية الآية اللي كنا قلنا فيها إشكال أفضل بحيث أننا في اللقاء القادم إن شاء الله إن استطعنا نبتدئ بقول لا تحرك بلسانك اللي هو بعد إن شاء الله إجازة هذا الفصل إذا إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل وبعد إجازة الفصل عن بداية الدراسة اللي هو أول يوم في الدراسة سيكون في درس عشان نستغل الوقت أول يوم في الدراسة يكون إن شاء الله في درس طيب سم يمكن هذا أيضا أنه يكون بروق البصر لسبب حدوث تغيرات التغيرات تكون في آخر الزمان هذا ممكن أيضا وهذا كله بيكون في معنى شخوص البصر ومعنى إيش التحير والدهشة هذا محتمل تفسير السلف إيش هو لأن المراد به الموت إلا على المراد به الموت بس يتعارض مع هذا لما يقول أنه محتمل ما نقول أنه إيه؟ المقدم طبعا أنه في الموت إلى الآن لكنه هذا محتمل نظرا إلى السياق الذي ذكره طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك